ازيك يا صاحبي؟ عامل ايه؟ وحشتني. تمام والله، الحمد لله يا صاحبي. انت عامل ايه؟ الحمد لله يا صاحبي. انت اخبارك ايه؟ والله انا بحسدك، الدنيا بقت قرفة الواحد والهم معاه على طول، ومحدش سايب حد في حاله. ياه، انت شايف كده؟ يا ريت نرجع تاني يا عم. يا صاحبي، انت يا بختك مت واستريحت، انما الواحد معاه الهم على طول. كنت فاكر زيك كده، بس يا ريت نرجع وعيش كل الهموم من تاني. بس خلاص يا صاحبي، فات الاوان. ياه، للدرجة دي؟ طب ليه بقى بتقول كده يا صاحبي؟ كنت بقول زيك يا صاحبي، وكنت فاكر ان موت يعني هترتاح، فاكر ان موت مفيش هموم ولا فيه تعب. بس موت يعني هنقابل ربنا، موت يعني هنسأل عن كل صغيرة وكبيرة عملناها في حياتنا. مش قادر يا صاحبي اوصف لك لما فجأة كنت قاعد وظهر قدامي ملايكة وجسمي عامل زي اللي اتخدر بالظبط، مش عارف احرك ايدي ولا عارف احرك عيني. وفجأة جالي ملك الموت وشايف روحي وهي بتطلع قدامي، عايز اوقفها واقول لها اصبري استني. هتروحي تقابلي ربك ازاي؟ هتقولي لربنا ايه؟ ازاي هتقابلي ربنا؟ طب احكي لي بقى يا صاحبي، وقبرك عامل معاه ايه؟ ياه، ما تفكرنيش يا صاحبي. اول لما كلكم حطيتوني في القبر وسبتوني في الضلمه لوحدي، وكلكم كنتم ماشيين وانا سامعكم وشايفكم، عايز انادي عليكم اقول لكم اصبروا استنوا، ما تسيبونيش هنا لوحدي، ما تسيبونيش في الضلمه دي لوحدي. بس خلاص كان فات الاوان، وفجاه ظهر قدامي ملكين. مهما حكيت لك عن شكلهم مرعبين قوي، مش هتتخيلهم. بدأوا في أسئلتهم ما فيش أسهل منها، بس مش أي حد يجاوب عليها يا صاحبي. أنا اللي ضعت يا صاحبي، أنا اللي ضعت. طيب قول لي بقى يا صاحبي، إيه أكتر حاجة أنت ندمان عليها؟ أكتر حاجة ندمان عليها؟ أنا ندمان على الصلاة، ندمان على كل فرض فات مني، ندمان لما ربنا سبحانه وتعالى كان بينادي عليا وأنا ما أقولوش حاضر يا رب. انا ندمان ان النوم كان واخد نص يومي، واكون مطنش ومكسل، وبالذات ساعه الصلاه. اجي ساعه الصلاه الدنيا تلهيني وتاخدني بعيد، توديني في طرق تانية بعيد عن طريق الصلاه، واصحابي هم اللي بوظوني، وبالذات ساعه الصلاه كانوا يشغلوني جدا وياخدوني في طرق التانية غير طرق الصلاه خالص. والدنيا اللي كانت ساعه الصلاه بالذات تلهيني، والنوم واخد نص يومي، والواحد مطنش ومكسر ساعه الصلاه بالذات. بس خلاص كل ده راحوا فين؟ رموني في التراب ومشوا، راحوا لغيري. طب احكي لي بقى يا صاحبي، القران عامل معاك ايه في القبر؟ ياه يا صاحبي، ما تفكرنيش انا اللي ضعت. ليه ما كنتش كل يوم اقرا صفحه واحده بس من كتاب ربنا سبحانه وتعالى؟ كنت مطنش قوي. عندنا هنا ناس قبورهم منورة، مش هتتخيل قبورهم منورة قد ايه. القرآن يا سلام مونسهم احلى ونس، وانا هنا قاعد في ظلمة القبر لوحدي، وقاعد في وحشة القبر. ومش هتعرف يا صاحبي يعني ايه وحشة القبر. طيب قول لي بقى يا صاحبي، والقيام والصدقات والاعمال اللي انت كنت بتعملهم دول عاملين معاك ايه؟ ياه، ما تفكرنيش يا صاحبي، انا بعض الارض ندم ان ربنا كان بيبقى في السماء، وما كنتش بصلي بس ركعتين ينوروا لي قبري لما كان بينادي عليا، ما كنتش بقول حاضر يا رب. عندنا ناس هنا قبورهم منوره، مش هتتخيل النور. بس ليه كانوا بيقوموا في الضلمه ويصلوا لربنا سبحانه وتعالى؟ والصيام والصدقات كنا نقعد نتريق على اهلها ونضحك على اهلها، بس طلعوا يا صاحبي اذكى مني ومنك، بيحوشوا اليوم الحسنه في بتفرق يا صاحبي. انا اللي ضعت يا صاحبي، انا اللي ضعت. طب انصحني يا صاحبي. احب اقول لك يا صاحبي، اوعى تغرك الدنيا، اوعى تفتكرها دايما لك ولا دايما اي حد. الدنيا فانيه ومش باقية لحد، مش هيبقى لك غير العمل الطيب والكلمة الطيبة. يا صاحبي الدنيا هتاخدك في طريق المعصية، بس انت طيع ربنا سبحانه وتعالى. الدنيا هتلاقي في طريقها ملذات وشهوات، بس طريق الدنيا قصير يا صاحبي، وطريق ربنا اجمل من كده بكتير، وطريق ربنا طويل. وعلى فكرة احنا مفكرين ان الدنيا والناس بيحبونا اكتر من اي حد، لا بالعكس، ربنا بيحبنا اكتر من اي حد. بس مين اللي يفكر يا صاحبي؟ انا اللي ضعت يا صاحبي. احب اقولك يا صاحبي، ربنا بيقول وما الحياة الدنيا الا متاع الغرور. انا اللي ضعت يا صاحبي، انا اللي ضعت يا صاحبي. مع السلامة يا صاحبي.